واسع بن حبان. واسع بن حبان وهو وقيل له قيل انه صحابي وقيل ثقة. قيل صحابي وقيل ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة به. ناقة إيش؟ عندنا في نسخة به. ناقة إيش؟ ناقة به. به؟ إيه. هكذا؟ إيه. وش بعدها؟ لا لا الصواب في النسخة الأخرى اللي مع الشباب نسخة الناقة له. به ناقة له إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء وهو على ناقة له فجعل يصرفها والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ظهر فليجد به على من لا ظهر له ومن كان له ومن كان عنده فضل زاد ومن كان له عنده فضل زاد فليجد به على من لا زاد له. وقيل أن هذا الرجل أن ناقته يعني كأنه يصرفها لأنها يعني قد أعيت وقد يعني هزلت وأنه يعني لعله يريد أن ينظر إليه ويعطى يعني خيرا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له يعني على أن هذا يعني كأنه لا ظهر له ما دام أن ناقته بهذا الوصف وأنها يعني هزيلة. فمن كان عنده فضل ظهر وهو المركوب فليجد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليجد به على من لا زاد له. قال حتى ظننا أنه ليس لأحد منا له حق في حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل يعني معنى أن الفضل يبذل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل فليجد به ومن كان له فضل زاد فليجد به حتى ظننا يعني معناها أن الإنسان الذي يكون زائد على حاجته فإنه يجود به وهذا من باب الحث والترغيب وإلا من حيث الوجوب لا يجب إلا ما أوجبه الله عز وجل في المال من الزكاة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي. محمد بن عبد الله الخزاعي هو ثقة خليل أبو داود بن ماجه ثقة خليل أبو داود بن ماجه وموسى بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل مر ذكره عن أبي الأشهب عن أبي الأشهب وهو جعفر بن حيان العطاري جعفر بن حيان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي نضرة عن أبي نضرة وهو هو المنذر نعم بن مالك المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد رباعي الإسناد شو؟ محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل عن أبي الأشهب عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد هذا رباعي نعم لأن الاثنين اللي في الأول في طبقة واحدة في طبقة شيوخ أبي داود وهو رباعي. نقرأ أسئلة انتهى الباب لا باقي حديث لا أقرأ الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة. قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. أورد أبو داود بعد ذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أنا أفرج عنكم، يعني أنا أسعى في إزالة الحرج عنكم بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وسأله فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، يعني أن الزكاة لما فرضها الله عز وجل فإن ما سواها يكون طيبا، لأنه أدي حقه الذي أوجبه الله تعالى فيه. وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق: ما أدي زكاته فليس بكنس، ما أدي زكاته فليس بكنس، في باب يعني حد الكنز، حد الغنى، باب الكنز وحد الغنى. والحديث الذي مر فيه أن ما أدي زكاته فليس بكنس، فهنا قال إن الله ما فرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، يعني بعد إخراج الزكاة. فالزكاة هي طهرة كما سبق، أن كما جاء في القرآن: وذي أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي طهرة للمال، وهي أيضا سبب في نماء وكثرته وزيادته. إلا ليطهر، إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. نعم. وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، يعني معناه أنه في ميراث. لو كان الإنسان ينفق ما عنده إذا ما بقي ميراث، والله تعالى فرض مواريث، ومعناه أن الميراث لشيء موجود وشيء قد ادخر، لكن إذا أديت الزكاة خرج من كونه كنزا، وصار الإنسان يعني يستفيد منه في حياته، وإذا مات انتقل إلى الورثة. ولو كان ما بيد الإنسان يبذل ولا يبقى عنده شيء خارج عن حاجته أو زائد عن حاجته، ما بقي للوارثين شيء، ما بقي مال يورث. ولكن الله عز وجل فرض الزكاة لتطيب ما بقي من المال، وأيضا فرض المواريث، والمواريث إنما تكون بعد مال يوجد وبعد مال يجمع، لكن إذا جمع المال وأخرج زكاته خرج عن أن يكون كنزا، فلا يعذب به، يعذب به الإنسان. فكبر عمر، فكبر عمر، يعني لكونه أعجبه ولكونه حصل المقصود وزال الحرج وزال الذي كان يخافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه عند الأمور السارة وعند الأمور التي فيها فرح أنه يحصل التكبير، يعني لا يحصل التصفيق مثل ما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان. ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ يعني ما بعد ما ذكر الكنز الذي هو كنز المال، وأن الإنسان يخرج زكاته فيخرج عن كونه كنزا، أخرج يعني أخبر عن الشيء الذي يعني يكون مع الإنسان والذي يكون يعني في أمام الإنسان، وأنه خير ما يكنز المرء زوجها الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لا، وإن غاب هنا, عنها هنا مختصر إذا غاب عنها حفظته، وإن غاب عنها حفظته. نعم. فيعني بعدما ذكر ذلك الكنز الذي يعني يذهب وينتهي وقد يعني يعني يتلاشى وقد يبقى، أرشد إلى الكنز الذي يكون في أمام الإنسان والذي يكون مع الإنسان والذي صلته وثيقة بالإنسان تسره إذا نظر إليها لجمالها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. عن يحيى بن يعلى المحاربي. عن يحيى بن يعلى المحاربي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبيه. عن أبيه يعلى بن الحارث. نعم. المحاربي وهو ثقة مثل ابنه. وثقة مثل ابنه أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن غيلان. عن غيلان وهو بن جامع وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن جعفر بن إياس. عن جعفر بن إياس وهو أبو وحشية المشهور بأبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له أربعة من الصحابة. والحديث ضعفه الألباني وإسناده كما هو واضح في غاية الوضوح من جهة ثقة رجاله، ولكن العلة فيه أن هناك واسطة بين غيلان وبين أبي ابن أبي وحشية الذي هو جعفر بن ياس وهو عثمان أبي اليقظان وهو مجهول أخرج له أبو داود ومن كذا. عثمان ولا أبو اليقظان؟ عثمان أبو اليقظان. عثمان أبو اليقظان. عثمان بن عمير ويقال بن قيس، والصواب أن قيسا جد أبيه وهو عثمان بن أبي حميد أيضا البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ضعيف اختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. أبو داود الترمذي وابن ماجه. أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. والألباني ذكره في السلسلة الضعيفة برقم 1319 1319. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حق السائل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. لبعده. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن شيخ قال: رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حق السائل. ترجمة ذكرها المصنف أخذا من ما جاء في الحديث: للسائل حق ولو جاء على فرس، وأنه يعطى إذا كان سائلا، وأنه وإن كان على هيئة حسنة فقد يكون له عذر فيعطى ولا يترك بدون إعطاء. هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود حديث الحسين أو علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للسائل حق ولو جاء على فرس، يعني ولو كانت هيئته يعني حسنة وجاء على فرس فقد تكون تلك الفرس يعني عارية، وقد تكون له ولكن ليس عنده شيء أكثر منها، وأنه بحاجة إلى أكل وبحاجة إلى يعني طعام. ولو كان معه فرس فقد يكون نفد ما عنده ولم يكن معه شيء، فاحتاج إلى أن يسأل الناس، فاحتاج إلى أن يسأل الناس. فحصول الهيئة الحسنة وكل إنسان يسأل مع يعني تلك الحال قد يكون غريبا وقد يكون ابن سبيل قد انقطع به، ولو كان معه فرس وعلى هيئة حسنة فإنه يعطى من الزكاة أو يعطى من الصدقة ومن الإحسان. والزكاة سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين الجلدين النشيطين وقلب فيهما النور وصعده وصوبه ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه قد يكون نشيطا وقد يكون قويا وعلى هيئة حسنة، ولكنه يستحق أن يعطى، فهذا يكون من جنسه. لكن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا، لأن فيه رجلا مجهولا في الإسناد الأول ومبهم في الإسناد الثاني، وقد يكون ذلك المبهم هو المسمى المجهول في الإسناد الأول. وفي الإسناد الأول هو عن الحسين بن علي، قالوا ولا يعرف للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن مراسيل الصحابة حجة، وأن كثير من روايات الصحابة ليست لم يكونوا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعوها من الصحابة ومراسيل الصحابة حجة، لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة، وإذا كانوا أخذوا عن غير الصحابة بيّنوا ذلك، وإذا كان أخذوا من غير الصحابة هو شيء نادر فإنهم يبينون ذلك. والطريقة الثانية فيها ذكر علي رضي الله عنه بعد الحسين، وأن الحسين يروي عن أبيه علي رضي الله تعالى عنهما، ولكن الإسناد الأول فيه المجهول والثاني فيه المبهم، ويمكن أن يكون ذلك المبهم هو المجهول الذي سمي في الإسناد الأول. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن محمد بن شرحبيل. عن مصعب بن محمد بن شرحبيل وهو مقبول لا بأس به، وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق، لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن يعلى بن أبي يحيى. عن يعلى بن أبي يحيى. نعم. يعلى بن أبي يحيى وهو مجهول، أخرج له أبو داود، أخرج له أبو داود وحده. عن فاطمة بنت حسين. عن فاطمة بنت حسين ابن علي وهي ثقة، وهي ثقة أخرج لها أبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن حسين بن علي. عن أبيها الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أحد السبطين، أحد سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم، ابنته، وهما سيد شباب أهل الجنة كما جاء ذلك عن رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخوه سيد شباب أهل الجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن والإسناد الثاني قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه، وهو شيخ الإمام مسلم، فهو من بلده ومن قبيلته، هو نيسابوري كما أن مسلم نيسابوري، وكذلك أيضا هو قشيري كما أن مسلم قشيري، هو متفق مع شيخه في القبيلة وفي البلد، وخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، وقد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله، ورواية همام بن منبه الصحيفة المشهورة التي جاءت في الصحيحين، يعني فيها أشياء جاءت في الصحيحين وأشياء جاءت عند البخاري وأشياء جاءت عند مسلم، هي عند مسلم من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق. يعني فكل ما يأتي في صحيفة همام منبه في صحيح مسلم هو من طريق محمد بن رافع عن شيخه عبد الرزاق. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شيخ. عن شيخ وهو مبهم، وهذا يقال له مبهم، يعني كونه يذكر شخص بأن يقال شيخ أو رجل أو امرأة فإن هذا يقال له المبهم، لأنه لم يسمى، يعني ذكر يعني بوصف عام كان يقال رجل أو يقال شيخ فيكون مبهما، وأما إذا ذكر اسمه ولم ينسب يقال له المهمل، يقال له المهمل، يعني أهمل عن أن ينسب، فيكون محتملا لعدة أشخاص، مثل حماد إذا جاء غير منسوب يحتمل ابن سلمة ويحتمل ابن زيد، يحتمل أن يكون حماد ابن سلمة وأن يكون حماد ابن زيد، ومثل سفيان إذا جاء مهمل يحتمل أن يكون ابن عيينة وأن يكون الثوري. لكن هذا الشيخ حافظ يقول أنه هو المتقدم مصعب بن محمد بن شرحبيل. مصعب محمد؟ أي يعني وهو بال ما هو بيعلى هكذا ذكر في المقام يعني، وهو طبقة مصعب، كان مصعب في المبهمات كذلك في تهذيب التهذيب. زهير بن معاوية عن شيخ رأى سفيان عنده هو مصعب بن محمد بن شرحبيل. هو مصعب؟ قال هو مصعب؟ نعم نعم، يعني هو ليس المجهول، يعني ليس المجهول في الإسناد الأول، بل هو تلميذ المجهول، بل هو تلميذ المجهول الذي قال عنه لا بأس به. لكن احتمال ما هو رأيت سفيان قلتم أنه يحتمل كيف؟ رأيت سفيان عنده، رأيت سفيان عنده اللي هو يقوله من؟ زهير. زهير يعني سفيان بن عيين، سفيان الثوري، يحتمل يكون سفيان الثوري لأنه هو المتقدم يعني على سفيان بن عيينة، وإن كان يعني ابن عيينة يعني متقدم من حيث يعني إدراك المتقدمين وإدراك الشيوخ المتقدمين مثل الزهري، فإنه كثير الرواية عن الزهري، مع أن الزهري توفي 125 وهو توفي فوق 90 اللي هو سفيان بن عيينة، لكن الثوري طبعا متقدم عليه لأنه وفاته سنة 161 مراده يعني كأنه التوثيق يعني كأنه بس أدرك كأنه يعني لقيه عنده، وهذا لا يدل على التوثيق لأنه يمكن أن يكون عنده ويمكن أن يروي عنه وهو ليس بثقة، حتى قد يروي عنه وهو ليس بثقة فضلا عن يكون عنده. عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي. عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. فإذا قيل أنه مصعب أصبح الإسناد يعني ما في كلام. هو الشيخ الألباني ذكره وذكر يعني ذكره عن جماعة يعني من الصحابة وقال إنها كلها ضعيفة، ولا أدري يعني إيش قال يعني عن هذا الإسناد، لكن الأسانيد كلها ضعيفة عنده ولا تتقوى يعني لا أبدا كلها ما تتقوم أبدا، اعتبرها ضعيفة كلها مع كثرة طرقها. إذن كأن فيه اضطراب مرة عن حسين يمكن. ومرة عن علي يمكن لا هو قضية عن حسين أو عن علي وكون عن علي وكون عن حسين يعني ما يؤثر، يعني هو أي واحد منهما يعني يأتي عنه الحديث فإنه معتبر. علي رضي الله عنه ما فيه إشكال الاتصال، وأما بالنسبة للحسين فهو إذا لم يكن سمع فهو من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كما معلوم حجة عند العلماء. والألباني ذكره وذكر يعني له طرق أو شواهد متعددة عن عدد من الصحابة، وذكر أنها كلها ضعيفة، والحديث ذكره في رقم 1378 في السلسلة الضعيفة 1378. لأن الشيخ يرى أن المجهول هو يحيى يعلى بن أبي يحيى. إيه يعني أنه رأى هكذا ما أدري، يمكن تعليق الشيخ نقل الأخ صبحي يمكن هذا يقول إن هذا الإسناد ضعيف أيضا لجهالة الشيخ الذي لم يسمى، والظاهر أنه يعلى بن أبي يحيى. أيوة. الذي في الطريق الأول. أيوة. وقد عرفت جهالته. أيوة. هو إذا كان مصعب ما في إشكال، مصعب يعني لا بأس، لكن الاحتمال أقول الاحتمال يعني لا يزال قائم. وهنا يروي عن من؟ لا يروي عن شيخ؟ لا مصعب، مصعب يروي عن شيخ. لا هو قلنا ان الشيخ هو مصعب. ايه اذا كان مصعب ايه يمكن، لان هنا يعني الشيخ يعني هو الان يروي عن فاطمة. نعم. وهناك فيه يعني بين مصعب وبين فاطمة. ايه نعم. يعني أقول ما ندري هل مصعب يروي عن فاطمة أو أدركها؟ إذا كان إنه ما أدركها يعني سبق المسألة يعني على الإشكال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بوجيد رضي الله عنه عن جدته أم بوجيد رضي الله عنها، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنها قالت له: يا رسول الله، إن المسكين لا يقوم على بابي، فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه في يده. ثم رد أبو داود حديث أم بجيد رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المسكين يعني يكون على بابي، فلا أجد شيئا أعطيه إياه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا أو محرقا فأعطيه إياه. فهذا يدل على أن السائل يعطى ولو قل ذلك الذي يعطى إياه، ما دام أن الإنسان لا يستطيع إلا أن يعطي هذا القليل فإنه لا يمتنع من إعطائه ذلك الشيء القليل، والإنسان ينفق مما عنده وينفق مما أعطاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهو يعطي على حسب ما عنده ولو لم يكن إلا تمرة، مثل ما جاء في الحديث في قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة ولم تجد إلا يعني تمرات ثلاث فأعطتها إياها، فمعها بنتين فكل واحد أعطتها تمرة، ثم إنها شقت التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة منهما قطعة أو يعني نصف تمرة. فإعطاء السائل، إعطاء المسكين وإعطاء السائل ولو قل ما دام هذا هو الذي يقدر عليه الإنسان. وكذلك أيضا يعني فيه كما جاء في الحديث: لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرس الشات، يعني ولو كان شيئا يسير، يعني ما يستهان يعني بالشيء القليل، المهم أن يكون الإحسان ويعني بذل الإحسان صفة للإنسان ولو قل ذلك الشيء الذي يعطيه، ما دام هذا هو الذي يقدر عليه. وقوله ظلفا محرقا يعني هذا فيه مبالغة إلى أن الشيء ولو كان قليلا، مع أن ظلف المحرق يعني لا يستفاد منه إلا إذا كان الناس في مشغبة وكان في يعني في قحط شديد فإنه يمكن أن يستفاد من كل شيء ولو كان قليل الفائدة. نعم. وقد سبق أن مر في الحديث ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمة والأكلة والأكلتان, يعني يعطى الشيء الذي يتيسر, ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن بوجيد. عن عبد الرحمن بن بوجيد وهو له رؤية ذكره بعضهم في الصحابة. ذكر له رؤية وقد ذكره بعضهم في الصحابة أخرج حديثه أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي عن جدته وهي أخرج حديثها مثل نعم أبو داود الترمذي والنسائي. نعم أخرج حديثها أبو داود الترمذي والنسائي. واسمها ذكر اسمها إنها حواء. أي نعم حواء بنت عمرو. لا ذكر أبو جيد الأنصارية يقال اسمها حواء صحابي. نعم كان في بالي في عون المعبود أن ذكر اسم أبيها, ما أدري هل الأمر كذلك. بنت يزيد في تهذيب في عون المعبود, لأن كان في بالي أنها بنت عمرو. حواء بنت يزيد بن السكن. بنت يزيد نعم بنت يزيد بن السكن. قبل أن ندخل في الباب الذي بعده الذي يتكرر الآن في المساجد من هؤلاء السائلين الذين الله أعلم بصدقهم, ما العمل؟ والله الإنسان أقول الإنسان يعطي, أقول يعطي وهو على خير, أقول لا يعدم الأجر عند الله عز وجل, ولكن من عرف احتياله وعرف يعني هذا لا لا لا لا يمكن ولا يعطى بل ينصح ويحذر. وأما إذا كان مجهول وأعطاه إن شاء الله هو على خير. ولو كان من الزكاة يعني أعطاه شيء من الزكاة؟ لا ما ينبغي هذا, الأولى لا يعطيه من الزكاة, مثل هؤلاء يعطيهم من الإحسان والصدقات التطوع. وأما الزكاة فالأولى أنه يضعها في من يستحقها, أو الذي ينبغي أن يضعها في من هو مستحق لها, لأنه قد يضعها في يعني هؤلاء قد يكون أغنياء, يعني بعض السائلين يعني استمرأ السؤال واتخذ السؤال حرفة, يعني يمكن أن حصل له في وقت من الأوقات يعني حاجة ولكنه دخل ولم يخرج. أقول دخل في المسألة ولم يستطع الخروج منها. الأخ يقول ما حكم انتهارهم بأن لأن بعض الأئمة يقول له إذا قام يعني عند الباب عند الباب. لا يمكن عشان يشوش على الناس بكلامه وبقول الناس يسبحون ويذكر الله عز وجل وينبه أن يكون عند الباب, يعني ينبغي لا يكون بانتهار وإنما ينبه. طبعا كونه يجلس عند الباب الناس يمرون به ويعطونه, وأما إذا كان جالسا في المقدمة يمكن ما يأتي إليه كل أحد. وبعض الناس تجده إذا قام يسأل يعني كأنه يلقي خطبة, يجيب له كلام كثير ويشغل الناس, ما أنه يكفي أن يبين أنه محتاج ويذهب يجلس على الباب. فيمكن الانتهار لأنه يعني يشغل الناس بكلامه وبكثرة يعني ما يقوله, والناس يذكرون الله عز وجل ويسبحون. والآية تشمل هذا المعنى. أي آية؟ وأما السائل. نعم هو هذا الذي يبدو تشمله, أقول لا شك تشمله, لكن الذي يعرف أنه محتال يمكن أن ينهى لأنه عرف أنه محتال, يعني سائل مع غنى أو سائل مع يعني عدم حاجة. هذا السؤال يقول بعض السائلين لا يقبل الشيء القليل. على كل إنسان يعطي ما يتيسر له, إن قبل الحمد لله, ما قبله لا يأخذه ويعطيه هي. يعني هذا الذي ما يقبل القليل هذا يعني أقول يمكن يعني تعود الطمع, وإلا المحتاج يكفيه القليل, يعني الريال الواحد يجيب له يعني 6 خبزات يعني فيه بركة لمن هو محتاج. أما إنسان يبي يجمع مال طبعا ما يكفي. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة على أهل الذمة. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة, فقلت: يا رسول الله, إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة, أفأصلها؟ قال: نعم, فصلي أمك. كما ورد أبو داود باب الصدقة على أهل الذمة. باب الصدقة على أهل الذمة, يعني المقصود به المعروف والإحسان, وليس المقصود به الزكاة, فإن الزكاة لا تعطى للكفار وإنما تعطى للمسلمين, تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل, فأخبرهم أن أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فمصرفها فقراء المسلمين ولا تصرف للكفار, ولا تصرف للكفار وإنما تصرف لفقراء المسلمين. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن يعني جدها وابنها, وقد اجتمع يعني 4 أشخاص كلهم متناسلون صحابة, يعني أبو بكر وابنته أسماء وابنها عبد الله بن الزبير وجدها أبو قحافة, 4 متناسلون كلهم صحابة, أبو بكر وأبوه وابنته وحفيده وسبطه الذي هو عبد الله بن الزبير. فأسمى رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمها قدمت يعني عليها في المدينة وهي راغبة, يعني راغبة في النوال والبر والإحسان, يعني معناها أنها لها رغبة في المعروف وفي الصلة, وفي ذلك أنا في ذلك في عهد قريش, يعني في عهد الصلح المدة التي مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش, يعني بعد الحديبية, يعني هذا بعد الحديبية وقبل الفتح, بعد الحديبية وبعد الفتح, يعني في هذه المدة, يعني في عهد قريش, أي العهد الذي هو الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش, وهي راغمة مشركة يعني كارهة للإسلام وباقية على الشرك, أفأصلها وقد جاءت تريد البر والإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك, صلي أمك, صلي. فقال: صلي أمك. فدل هذا على أن القريب المشرك يحسن إليه ويوصل, ولكن هذا لا يكون من الزكاة وإنما يكون من الإحسان ومن البذل والمعروف, يعني يكون كذلك. ولو كانت مسلمة لا يجوز أيضا تعطى من الزكاة, لأن الزكاة لا تعطى للآباء ولا للأمهات ولا للأبناء والبنات, ومن كان منهم محتاجا فإنه ينفق عليه, يعني ينفق عليه ويكون مستغني بالإنفاق عليه, فالوالد لا يعطى, لا مشرك ولا مسلم. المشرك لا يعطى من الزكاة مطلقة, والمسلم إن كان فقيرا فإنه ينفق عليه ولده أو بنته. وأسمى هذه قيل أمها قتلة وقيل قتيلة, قيل اختلف هل أسلمت أو لم تسلم, وقيل والأكثرون على أنها لم تسلم وأنها ماتت مشركة. وأبو بكر رضي الله عنه تزوج عدة زوجات, يعني أم رومان التي هي أم عائشة وهذه, وأيضا أسماء بنت عميس التي ولدت محمد بن أبي بكر, في الحديبية في حجة الوداع كما سبق أن مر بنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب التي تبين الأولاد للرجل إذا كانوا من زوجات متعددات وبيان أمهات هؤلاء الأولاد كتاب اسمه الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة. الرياض المستطابة لمن له في رواية في الصحيحين من الصحابة، لأنه جمع فيه كل الذين الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين أو في أحدهما، وترجم لكل واحد وتكلم يعني بكلام يعني يتعلق وذكر عقبه. ثم أيضا مع ذكر العقب يذكر الأمهات، يعني فلان وفلان وأمهم فلانة، وفلان وفلان وأمهم فلانة، وفلان وفلان وأمهم فلانة. فهذا يعني من أحسن ما يرجع إليه في معرفة الإخوة لأب والإخوة الأشقة ومن يكون يعني الأمهات المتعددات وتسميتهن وتسمية أولادهن من الرجل المترجم له. فهو كتاب مفيد في هذه الناحية، يعتني هذه العناية يعني في هذا الباب. لو سمحت مرة ثانية اسمه الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة. الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة، هو تراجم للصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين فقط. هو العامري، نعم اسمه هو العامري اليمني ها؟ له كلام جيد في الصحابة، أنا نقلته في من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه، يعني له كلام جيد في الصحابة نقلته عنه في بعض التراجم نفيس. الترجمة على أهل الذمة، الذمة يعني كما هو معلوم اللي هم اللي بين الناس وبينهم عهد، الذمة اللي بين الناس وبينهم عهد يعني بخلافة الحرب. عندنا أهل ذمة وعندنا المستأمنون وعندنا المعاهدون، كلهم يعني دربهم واحد، من يستؤمن ومن هو معاهد ومن يقال له ذمة، كل هؤلاء طريقهم واحد. ويقاسمهم في الحكم الحربي، اي نعم ضدهم الحرب المحاربون، يعني عكس هؤلاء او مقابل هؤلاء المحاربون المستأمنون والذميون والمعاهدون، يعني يقابلهم أهل الحرب المحاربون. الآية التي جاءت في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتسكتوا إليهم إن الله يحب المحسنين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني. أحمد بن أبي شعيب، أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب، وهو ثقة أخرج حديث البخاري و أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسماء يعني أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عروة بن الزبير هي أمه. نعم. عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير هم أخوان، وأمهم أسماء، وأسماء هي قدمت مع المهاجرات الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ولد عبد الله بن الزبير في قبة قبل أن يصل الناس إلى المدينة، فكان أول مولود ولد بعد الهجرة، والرسول حنكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في قبة في أوائل الوصول إلى المدينة قبل أن يصل إلى داخل المدينة. فلذلك الحافظ في التقريب يعني وصفها بأنها من كبار الصحابة. إيه أسماء؟ إيه. يقول أنها عاشت 100 سنة. عاشت 100 سنة. لا يسقط لها سن. ما شاء الله. هذا يحط مع سويد بن غفلة المعروف بن سويد. قريب يعني والمعروف بن سويد. ولهذا يقول لا فضل الله فاك يعني ما سقطت أسنانك. لا فضل الله فاك يعني ما سقطت أسنانك. إيه هذه مثل ما يقال مثل التفدية. أقول التفدية بالأب والأم يعني يمكن تحصل التفدية من إنسان يعني أبوه وأمه غير موجودين راحوا. قال أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين زوجة الزبير بن العوام من كبار الصحابة عاشت 100 سنة وماتت 73 أو 74. 73 أو 74 يعني ابنها متى توفي؟ عبد الله بن الزبير قبلها. عبد الله بن الزبير لا هو نعم هو صحيح هو قبلها لأنها لأنه نعم هو قتله الحجاج وقصة الحجاج مشهورة. أقول قصة الحجاج مشهورة يعني أنها جاء إليها وقال لها ما قال ثم قالت أني سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا يخاله إلا أنت وأما المبير فلا يخاله إلا أنت. والحديث في صحيح مسلم. والمبير هو المهلك. عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب بالمعجمة مصغر، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة 9 سنين إلى أن قتل في ذي الحجة 73. 73 يعني معناه هم إذا تكون في 74 كان أنها بعده. طبعا هي بعده بلا شك، لكن هل هي بعده بقليل؟ لأن ذي الحجة آخر السنة، وإذا كان عاشت بعده فتكون في السنة التي بعدها. مع أن هنا حاشية أبي الأشبال قال كذا في جميع الأصول التي عندي. وفي الإصابة للمؤلف في جمادى الأولى 73. عجيب 73 ثلاثة إذن وشون هذا ما يصح إلا إذا كان ابن الزبير موفى 73 لأنه ابنها قبلها. إيه هو الآن كلامنا على عبد الله. إيه بس الكلام على كونه يعني كونه إذا كان هي في هو في الحجة إذا كان في جمادى معناه أنها قبله السير قبله بأشهر مع أنه قبلها هو قبلها هناك ذكر يعني أو ثلاث أو قال أو إيه؟ ذكر معها شيء هناك ثلاث أو أربع يمكن إذا قال ثلاث أو أربع أصير أربعة أصح. ثلاث أو أربع إيه أو ثلاث أو 74 خلاص إلا هي 74 سنة. إذا كان أنه يعني في ذي الحجة 73 لكن يقول هذا يقول في الإصابة للمؤلف في جمادى الأولى 73 وهو قول الجمهور من إفادات الدكتور بكر أبو زيد 73 إيه في الإصابة أيوة. في جمادى الأولى من 73 اللي هي لا اللي هو من اللي هنا عبد الله بن الزبير هو نفسه اللي في هالوقت هذا إيه؟ في 73 في جمادى الأولى إيه؟ يمكن ما أدري هو ممكن تكون في 73 لكن هو في أقول هو في وقت الحج وقبل الحج لأنه حج الحجاج يعني وكان معها عبد الملك قال أنك تتبع ابن عمر أقول تتبع ابن عمر حج بالناس يعني ما أدري هي تلك السنة أو سنة أخرى إذا كان يعني في ذي الحجة عبد الله بن الزبير الأسماء عبد الله الأسماء

قال رحمه الله تعالى: باب المسألة في المساجد. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كثرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه. ثم ورد أبو داود باب السؤال في المساجد. السؤال في المساجد ما نعلم أن شيء يمنعه إذا كان الإنسان محتاج والناس يعني موجودون في المساجد وسأل وهو محتاج إلى ذلك، لا أعلم يعني شيء يمنعه. والحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هنا فيه كلام فيما يتعلق بالسؤال في المسجد في حال القصة، وأما فيما يتعلق بكونه تصدق على فقير فهذا ثابت يعني من طريق أخرى عن أبي هريرة في صحيح مسلم، يعني أنه سئل يعني عن أشياء فكانت كلها متوفرة في أبي بكر رضي الله عنه، ومن التصدق على مسكين، فتصدق على مسكين وقد سأله رسول الله أو وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من منكم تصدق على مسكين، حصل ذلك من أبي بكر وهو ثابت عنه، ولكن كون ذلك في المسجد وأنه أعطاه الكسرة أخذها من عبد الرحمن وأعطاها إياه، هذا هو الذي يعني جاء في هذا الحديث. والحديث فيه كلام من جهة مبارك بن فضالة اللي يعني يدلس ويسوي، وقد روى بالعنعنة، فالعلة هي وجود هذا الراوي الذي جاءت هذه القصة من طريقه، وهي قصة المسجد والسؤال وإعطاء السائل فيه. وأما أصل المسألة وهي إعطاء السائل وأن أبو بكر أعطى سائلا يعني في اليوم الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني ثابت في صحيح مسلم. أن كونه سأل من الرسول، لا ما في ذلك المسجد، لا، لأن قصة المسجد جاءت في الحديث هذا، ولكن الرسول قال: من منكم تصدق على فقير، من منكم شهد جنازة، من منكم كذا، فأبو بكر قال: أنا. قال: ما اجتمعت في مسلم إلا دخل الجنة. قال حدثنا بشر بن آدم. بشر بن آدم هو صدوق فيه لين، صدوق فيه لين أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عبد الله بن بكر السهمي. عن عبد الله بن بكر السهمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مبارك بن فضالة. عن مبارك بن فضالة هو صدوق، يدلس ويسوي، البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ثابت البناني. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى. قال حدثنا أبو العباس القلوري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم ورد أبو داود كراهية، باب كراهية المسألة بوجه الله. المسألة بوجه الله، كراهية المسألة بوجه الله، أي أنه لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا يعني ما كان شيئا مهما وشيئا عظيما، وهذا يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بسؤاله بوجهه. وذكر الجنة على اعتبار أنها هي نهاية المقاصد ونهاية المطلوب، وهي دار المتقين ودار النعيم، لكن ما يكون له شأن وله يعني منزلة، لا سيما إذا كان يؤدي إلى الجنة، كان يسأل الله بوجهه الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن هذا سؤال عظيم وسؤال يعني له شأن، لا يعني يمنع منه. والحديث يعني لا يدل على منعه إذا ثبت، وإنما يدل على أنه يسأل به الأمور العظيمة والأمور المهمة، ولكن لا يسأل الله بوجهه أشياء تافهة أو يسأل الناس بوجه الله يعني من أمور الدنيا، فهذه يعني لا يسأل بها، وإنما يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه السؤال بوجهه أن يرزقه الجنة أو يرزقه الطريق الموصل إلى الجنة أو السبيل الموصل إلى الجنة، هذا هو المقصود يعني من إيراد الحديث إذا ثبت. والحديث فيه كلام يعني تكلم فيه ضعف الشيخ الألباني، ويعني بعض العلماء يعني يشير إلى تحسينه، والذي فيه في إسناده شخص متكلم فيه هو سليمان بن قرم وهو سيء الحفظ، والألباني ضعفه وجعله في من جملة الضعيف، والشيخ فريح البهلال الذي تعقب الذي خرج حديث فتح المجيد وتكلم عليها تعقبه الشيخ فريح وذكر نقولا عن أهل العلم يعني تتعلق في بعض الأحاديث التي لم يسلم لا للمتعقب أو للناقد للأحاديث التي ورد في فتح المجيد، يعني كل ما جاء بل بعضه ذكر يعني ما يدل على حسنه، ومنه ذلك الحديث، منه هذا الحديث الذي ذكر كلام يعني بعض أهل العلم بما يتعلق بالسؤال بوجه الله. نعم. قال حدثنا أبو العباس القلوري. والشيخ محمد بن ذهب رحمة الله عليه عقد في كتاب التوحيد باب من 66 بابا أو 67 بابا التي هي باب كتاب التوحيد، باب على مثل الترجمة، باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، عن جابر رضي الله عنه قال لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، عن جابر رضي الله عنه قال لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. قال حدثنا أبو العباس القلوري. أبو العباس القلوري هو أحمد بن عمرو. أحمد بن عمرو. أحمد وقيل محمد بن عمرو بن العباس العصفري، وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي. عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود. الترمذي في الشمائل والنسائي. الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. نعم. نعم. عن سليمان بن معاذ التميمي. سليمان بن معاذ هو بن قرم وهو سيء الحفظ، أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري تعليقا مسلم أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن ابن المنكدر. عن ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب عطية من سأل بالله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ثم ورد أبو داود: باب عطية من سأل بالله، يعني من سأل بالله فإنه يعطى ولا يرد، ولكن هذا فيما إذا كان سؤاله بالله يمكن إعطاءه، لأن بعض الناس قد يسأل يعني شيء بالله لا يصلح أن يعطى إياه ولا يصلح أن يجاب عليه، وليس كل يعني كل ما يكون عند الإنسان يعني يمكن أن يبذله ويمكن أن يعطيه، فإذا سأل بالله شيئا لا يصلح أن يسأل عنه لا بالله ولا يعني بدون السؤال بالله، فالإنسان في سعة يعني له لا يلزمه أنه يخبر، فإذا كان عنده سر من أسرار أو خبر من أخبار ثم جاء حقا سأسألك بالله أن تخبرني عن كذا وكذا، وفي أمور خاصة أو في أمور يعني ما يصلح أن يخبر بها، لا لا لا يلزمه، لأن مثل هذا السؤال لا يصلح أن يوجه. الحاصل أن السؤال بالله إذا كان من الممكن تحقيق يعني عطيته وتحقيق مراده يعني في الشيء الذي يمكن الإنسان يفعل الإنسان، وهذا هو الذي قصد بالترجمة، هو الذي أريد الحديث من أجله. لكن إذا كان السؤال في أمر يعني لا يصلح أن يجاب عليه بأن يسأل عن أمر لا ينبغي له أن يسأل عنه ولا يناسب أن يسأل عنه فإنه لا يجاب. ويوضح هذا أن إبرار المقسم يعني أحيانا يعني يناسب أن يبرر المقسم وأحيانا لا يبرر، لا يحصل إبراره بأن يعني يحلف على شيء لا يصلح أن يحلف عليه. ويدل على ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أو ذكر له ذكر رؤيا بين يديه، وأن يعني نظر أن فيها يعني ظلة تنطف سمنا وعسلا والناس يتكففون وأن كذا، وذكر يعني أشياء. فقال أبو بكر إذن لي يا رسول الله أن أعبر هذه الرؤية، فقال أعبرها، فراح قال كذا، ثم قال أقسمت عليك أو كذا أن تخبرني، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أقسمت أن تخبرني ماذا أخطأت، قال لا تحلف. فقال عليه السلام لا تحلف، يعني ما أراد أن يبين يعني هذه الرؤية وأن يفسرها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أبو بكر حلف، فليس كل شيء يحلف عليه ينفذ وليس كل شيء يسأل به ينفذ. أورد أبو داود حديث إيش؟ عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قولوا من سأل بالله فأعطوه يعني ذكرت، ومن استعاذ بالله فأعيذوه قيل إنه استعاذ بالله وأمكنكم إعادته من ذلك الشيء الذي استعاذ بالله منه، فأنتم حققوا له ذلك الذي استعاذ بالله منه. وقيل إنه إذا حصل استعادة من الإنسان نفسه يعني بأنه يعاد يعني، فيكون إما أن يكون استعادة بالله يعني من أمر من الأمور يمكن الإنسان أن يعيد منه وأن يساعد عليه وأن يخلص منه، أو استعادة من الإنسان يعني في أمر من الأمور فإنه يحقق له الشيء الذي يريد، مثل ما جاء في قصة المرأة التي قالت أعوذ بالله منك، فقال قد عثي بمعاذ الحقي بأهلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ف يعني يكون معناه إما هذا وإما هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ومن صنع يعني أحسن إليكم قابلوا الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة يعني ما يدل على مقابلة الإحسان بالإحسان، بل ومقابلة الإساءة بالإحسان، بل ومقابلة الإساءة بالإحسان. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والدعاء يمكن أن يكون أيضا مع الإحسان ومع المكافأة، لكن الإنسان الذي لا يستطيع المكافأة لا أقل من الدعاء، لا أقل من الدعاء. والدعاء سهل ميسور، الإنسان يدعو له إما أن يكرر أو يكفي، لأنه قد جاء في الحديث من قال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إيش لفظ الحديث في آخره؟ ومن صنع، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. فيه ومن دعاكم فأجيبوه، ومن دعاكم فأجيبوه يعني دعا إلى طعام فأجيبوه. ولكن هذا كما هو معلوم أيضا من حق المسلم على المسلم، إذا دعاه يجيبه، لكن إذا كان الإنسان يعني عنده عذر وعنده يعني شيء يشغله فإنه يكون معذورا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن قاتل النفس متعمدا ليس له توبة؟ جاء عنه ذلك وجاء عنه الرجوع, جاء عنه الرجوع عن ذلك رضي الله عنه, والرجوع نقله الألباني, ما أدري في أي مكان الألباني نقله يعني عنه, فجاء عنه ذلك وجاء عنه الرجوع. إذا صليت قبل الظهر اثنتين وأقيمت الصلاة هل أصلي بعدها أربع؟ فإن سبق المرة بين الحديث يعني يتعلق بهذا وبحثناه وكان يعني أحد أخوانا أحضر لنا يعني نصوص تدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه. يقول الأخ بسام في السلسلة المجلد السادس آخر إيه؟ القسم الثاني القسم الأول القسم الثاني من المجلد من الجزء السادس إيه. فأنا أذكر أن فيه يعني نقل يعني نقول تدل على رجوعه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا يمكن أقول يمكن يعني يذكر أو يعني المكان الذي حصل فيه يعني هذا الشيء, المكان الذي يعني ذكره الألباني أو رقم الحديث الذي ذكره فيه الألباني حتى تكمل الفائدة. صلى ركعتين قبل الظهر وقيمة الصلاة هل يقضيهما الركعتين الباقيتين بعد الصلاة؟ وكذلك نعم. إذا فاتته الأربع كلها هل يصلي ست بعد الصلاة نعم. الظهر؟ لكنها يقضيها بعد الراتبة البعدية, لأن البعدية تكون بعدها وتلك قضاء, لأن هذه تكون أداء له البعدية بعد الصلاة مباشرة, ثم يقضي الثنتين إذا كان بقي عليه ثنتين أو الأربع إذا كان ما تمكن من الأربع. كون الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله سواء جحودا أو مستهينا أو سواء كان خائفا أو لهوى في نفسه, هل هذا يضر المسلم في شيء؟ أقصد للمسلم الانشغال بهذه القضية هل هو كافر أو غير كافر؟ انشغال المسلم بمسائل العلم والاهتمام بها مطلوب, ولكن ما يكون شغله الشغل هذه المسألة بالذات ويترك مسائل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يخرج من ماله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله, أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة, ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه, ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحذفه بها, فلو أصابت لأوجعت أو لعقرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة, ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يخرج من ماله، أي أنه يتصدق بما يملك فيخرج منه، بمعنى أنه يتخلص منه بالصدقة ولا يبقي عنده شيئا منه، هذا هو المقصود من الترجمة. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، بل المرأة كذلك، وإنما يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم والخطاب معهم، وإلا فإنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاءت نصوص تفرق بين النساء والرجال بأن تثبت للرجال أحكاما لا تكون للنساء، أو للنساء أحكاما لا تكون للرجال، فعند ذلك يفرق بين الرجال والنساء في الأحكام. وعلى هذا فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وهو وهذه ترجمة من التراجم الكثيرة التي تأتي في سنن أبي داود رحمه الله، فيها التنصيص على الرجال، ذلك لأنهم الذين يكون معهم الخطاب غالبا، فلا يكون له مفهوم أن النساء تكون بخلاف ذلك، بل النساء مثل الرجال إلا فيما جاء نص في التفريق بين الرجل والمرأة في حكم من الأحكام. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة ذهب مثل البيضة، وقال: خذها يا رسول الله، هي صدقة لا أملك غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فجاء إلى جهة اليمين فقال له فأعرض عنه، ثم إلى جهة اليسار فأعرض عنه، ثم إذا جاء إلى جهة اليمين فأخذها منه وحذفه بها ولم تصبه، قال: ولو أصابته لا لا ليش لأوجعته أو لعقرته، يعني لا حصل له ضرر بها. ثم قال: يأتي أحدكم بما يملك ويقول هذه صدقة، ثم يذهب يتكفف الناس، يعني يسأل الناس ويمد لهم يده، لأنه ليس عنده شيء، لأنه قد خرج من ماله وتصدق بما يملك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي الصدقة التي تكون من مال كثير، وإذا خرجت وإذا المتصدق بقي عنده شيء لقوته ولنوائبه وما يحتاج إليه، فيكون والحالة هذه تلك الصدقة لا تؤثر عليه، بخلاف ما إذا أخرج ما عنده وليس عنده شيء يقتاته أو شيء يستفيد منه، فإنه يحتاج إلى أن يسأل الناس ويمد يده للناس ويمد كفه للناس ليضعوا فيه شيئا مما يحتاج إليه. والتكفف كما هو واضح يعني معناه أنه يسأل بكفه، ومنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يعني فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم للناس ويسألونهم شيئا يحتاجون إليه، فالإنسان يبقي على ماله ولا يتصدق بماله كله، وإنما يتصدق بما يمكنه منه، بحيث يكون المال كثيرا فيكون ذلك الذي أخرج لا يؤثر على الذي أخرج منه، فيكون بقي بعد ذلك خير كثير لا يؤثر على صاحبه ولا يتأثر صاحبه بإخراج شيء منه. والحديث فيه من ناحية الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وهو صدوق يدلس،

المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عياض بن عبد الله بن سعد. عن عياض بن عبد الله بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن خير الصدقة ما كان عن ما كان ما ترك غنى ما ترك غنى يعني ما ترك بعد الصدقة غنى يعني معناها أنه بعد إخراجه الصدقة عنده غنى وعنده شيء متروك فيه كفاية وفيه غنى لأنه إذا كان كذلك يكون هذا الذي تصدق لا تؤثر عليه الصدقة. أما إذا تصدق بما عنده فإنه قد يحتاج فيقع في نفسه شيء من الندم على فعله وأن يكون قد أبقى شيئا حتى يحتاج حتى لا يحتاج إلى الناس فما كان عن يعني ما أبقى غنى أو ما كان عن ظهر غنى يعني شك من الراوي هل قال هذا أو قال هذا ومعناهما واحد ما أبقى غنى يعني بعد إخراج الصدقة ما كان عن ظهر غنى يعني من مال كثير تخرج تلك الصدقة ولا تؤثر في المخرج منه لكثرته ولحصول الغنى به لصاحبه. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجملة التي مرت في الحديث السابق هي بهذا المعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى الحديث الذي فيه محمد بن إسحاق الحديث الأول يعني فإذا هذه الجملة ثابتة التي في ذلك الحديث وهذا الحديث الذي معنا يدل على ثبوتها. وابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول يعني أن قوله ابدأ بمن تعول يعني هذا الذي يبقى عند الإنسان يكون له ولمن يعوله يكون لنفسه أولا ثم لمن يعوله يعني من يكون مسؤولا عنه ومن يكون تجب عليه نفقته فإنه يبدأ به ويقدم على غيره وهو حق لأن من يعوله الإنسان وتجب نفقته عليه حقه مقدم على حق غيره والإحسان إليه مقدم على الإحسان إلى غيره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح اسمه ذكوان ولقبه السمان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك يعني في كل إنسان يخرج من ماله لأن الترجمة هذه الإشارة فيها إلى الترجمة السابقة وهي كون الإنسان يخرج من ماله بمعنى أنه يتصدق بما عنده أنه يتصدق بما عنده. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول. جهد المقل يعني قدر ما يستطيع وما يمكنه إخراجه لأن الصدقة من هو مقل تعتبر كثيرة يعني بالنسبة لما يملك يعني بخلاف الإنسان الذي عنده المال الكثير ويخرج من ماله يعني شيء قليل فإنها بالنسبة لما يبقي تكون كثيرة على هذا فنفقته أو فصدقته المقل يعني كونه يعطي يعني شيئا مما عنده نسبة يعني شيئا منسوب إلى ما يملك فيكون كثيرا إذا نسب إلى ما يملك، ولكن الذي يكون عنده المال الكثير ثم ينفق منه يعني شيء يسير فإنه يكون قليلا بالنسبة لما يملك، فيكون هذا الذي أنفقه ذلك المقل يعني يكون كثيرا لأن هذا جهده وهذا طاقته. قال وابدأ بمن تعول، يعني كون الإنسان يتصدق هذا مأمور به، ولكن من يعوله الإنسان هو أولى بالبر والإحسان وأولى بالمعروف، والذي يعوله الإنسان وتجب نفقته عليه مقدم الإحسان إليه على الإحسان إلى غيره أو على غيره. نعم ستأتي ستأتي قصة أبو بكر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويزيد بن خالد بن موهب الرملي. ويزيد بن خالد بن موهب الرملي وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن جعدة. عن يحيى بن جعدة وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه.